يقرأوا حميم فصلت إلى أن قام وصل إلى قلافين أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. قام فكان مصغيا في الابتداء ليكتشف شيء فما حس إلا والرعب يسري في كيانه فانطلق هاربا فاستحكوه يعني طلبوا منه أن يقص عليهم الخبر يحكي لهم ماذا حصل. قال ما فهمت الذي قال ولكن أحسست بهذا الذي ترون مني. بالله عليكم هذا الأثر يمكن أن ينسرب لأخذون فهم. إذا تأثر بس بهذه اللغة بهذا النظم الكتابي العالي الفائق وحسبين الذين يخاطبوه ليس هذا الرجل الذي نشأ فيهم ومن بينهم وإنما الكلام له جلال الربوبية وله جمال الكمال العلي الذي هو مصدره ومنه تنزيل من حكيم حميد. إذن احتمال ألا يصل التحدي هي التحدي هذا من قبيل الباطل من القول والذي يجوزه يجوز أن يزاد في القرآن وأن وأن يحدث. ويقول سيدنا في كلام منطقي عال بموازين المتكلمة على رسم الجدل يقول لو جوزنا الزيادة فيه وهو بهذه الحال فإننا سنجوز النقص منه وتجويز النقص في البعض نجوزه في كل كتجويز الزيادة في البعض يجوز إننا نتجوز عقلي عند تقول لنا إذا صح أن نقول هذه الآية ممكن أن لا تكون وصلت الأخرى يفرضها في غيرها والأخرى يفرضها تتسمى تجويز العقل. فواجب لا يقبل النفي بحال وما أفن وما أثبت عقلا للمحال وجائز ما قبل اثنين زم للضروري والنظري كل نقص ما قبل اثنين من الجواز ليس الشرعين الجواز العقلي هذا الجواز الفارق. إذن فيسر الجواز على شيء وضده في هذا العالم جواز على هذه الجهة الفرق. قل سيدي هذا آية التحدي قل سيدي آية الصوم آية الزكاة وبالتالي يصبح أي باعث من الباعث يجوز الحذف في الشيئة التي فإذا كان يفتح الباب للون ملون الجواز له امتنع. والكتاب حرص على توتره كله فلوجوزنا أنه لم يصل ثم لماذا تشغل لو كان التحدي لم يكن يدل عليه هذا الورم من الاضطراب هذا الطبخ هذه النار التي تغلي فيهم لو لم يكن تحدي هذا توا أيضا اشتدل به قرينة افترى أساطير الأولين ونشاهوا لقلنا مثل هذا بل تقوله يقولون تقوله إنما يعلمه بشر اضطراب غريب. والأول اسم القرآن إنكم لفي قول مختلف هو في نفسه والاختلاف هنا يعني التناقض وموارده مضبوطة في الكتاب ولو كان من عند غير الله يجد فيه اختلافا كثيرا أي تناقضا. والمراد أنا بالتناقض مرة يقولون ساحر مرة يقولون مسحور تبعون إلى رجل مسحور كم الفرق بين ساحر ومسحور مرة يمارس السحر علينا مرة هو مسحور من جهة أخرى وبين ساحر وشاعر وبين مفتري كاتب وبين كاتب استكتبه من غير اليوم لا عليه القول المضطرب يدل على أن صاحبه يعاني من عقدة الاعتراف ما يعترف الحق فيجي ينتقل من النقيض إلى النقيض. وهذه العيوب النفسية وقل دخائل والوسوسة إلى الصدر القرآن له اهتمام بها كبير لأن مدنها تنتمي إلى حيز التزكية هذا عالم من عوالم النفس التي خص القرآن بمزيد اعتبار لمعانيها كبار. ثم شيء آخر يتعلق بالتحدي سيدنا يفترض أنه هب أن التحدي ما قيش قال هؤلاء عندهم من الدواعي لأن